ومن ذلك أنه رضي الله عنه أخبر أن الرسول بعث معاذ اليمن، بعثه معلما ومرشدا وأميرا ومعلما وجابيا للزكاة، فذهب إليهم وقال له صلى الله عليه وسلم: ادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والآخر إلى أن يوحدوا الله، يدعوهم إلى توحيد الله. وكانت اليمن فيها وثنية وفيها نصارى، فأمره يدعوهم إلى الله جل وعلا وأن يخلصوا العبادة لله وحده ويؤمنوا برسوله محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنما طاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أنيالهم وترد في فقرائهم، فإنما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فهذا يدل على أن الأمة تدعى أول إلى توحيد الله قبل كل شيء، سواء كانت جماعة أو قبيلة أو أفراد، يدعون إلى توحيد الله أول. هكذا يعامل أهل الشرك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يدعى أول يدعون إلى توحيد الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة قولا وعملا، يشهدون بذلك قولا ويحققون لك عملا بالبراءة من الشرك والحذر منه وبيان بطلانه، مع الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يعلمون الصلاة والزكاة وبقية أمور الدين، فلا يطالب من الزكاة ولا بالصلاة إلا بعد إيمانهم وتوحيدهم وإخلاصهم لله ودخولهم في الإسلام. وفي حديث أنس عن الصديق رضي الله عنه، وهو حديث طويل ومهم وعظيم، فيه بيان الزكاة، زكاة الإبل، زكاة الغنم، وزكاة الفضة، هو حديث عظيم رواه البخاري رحمه الله في الصحيح، بين فيها الصديق رضي الله عنه أن هذه الفريضة التي فرضها رسول الله المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، ثم بينها، قال: في الإبل في الخمس إلى العشر شاة واحدة، وفي العشر إلى خمسة عشر شاتان، اثنين ثلاث شياة، وفي عشرين إلى أقل من 25 أربع شياة، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض تم لها سنة ودخلت في الثانية من الإبل، فإن لم توجد عنده أجزأه ابن العبود ذكر فتم له سنتان. أما إن كانت الإبل دون الخمس ليس فيها زكاة، لكن الإبل سائمة ترعى ولكنها دون الخمس ليس فيها زكاة، إلا إذا كانت للبيع التجارة ففيها زكاة التجارة، نوها من أدلة أخرى. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت بخار تم لها سنة ودخلت في الثانية، فإن لم توجد أجزأ ابن لبون ذكر. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون أنثى تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلا 46، فإذا بلغ 46 حقة طرقة جمل تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، فإذا بلغ 61 ونجم فيها جدعة تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، فإذا بلغ 61 ففيها جدعة إلى 76، فإذا بلغ 76 فمنها بنتها لبون سنتين، الواحدة قد تم لها سنتان ودخلت في الثالثة، إلى 91، فإذا بلغ 91 فمنها حقتان كل واحدة طرقة جمل تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، إلى 121، فإذا بلغت هذا ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة استقرت الفريضة. إذا كان 120 جاز له حينئذ إخراج 3 حقائق كل 40 في كل 40 متر لبون وفي كل 50 حقة، إذا صارت 120 ففيها 3 حقائق، وإذا كانت 130 ففيها حقة ومنها لبون، لأن فيها 50 وفيها 80 حقة ومنها لبون، فإذا بلغت 140 ففيها حقتان ومنها لبون واحدة، فإذا بلغت 150 ففيها 3 حقة، 50 فيها حقة. وهكذا فإذا بلغت 200 هو مخير، إن شاء أخرج 5 بنات لابود كل 40 واحدة، وإن شاء أخرج 4 حقة يقول لي 50 حقة. وفي صدقة الغنم، وإذا بلغت عنده صدقة، بلغت عنده الجذعة صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة وعنده الحقة، فإنه يعطي الحقة للعامل ليجعل معها 20 دراهما جبر. فإن بلغت عنده الحقة وليس عنده الحقة وعنده جذعة، فإنه يعطيه العامل، يقبل من الجذعة ويعطيه العامل 20 دراهم أو 2، لأن الجذعة فوق الحق، لأنها أدى أكثر مما عليه. وهذا يسمى الجبران، والمعنى ما بين السنين، قيمه ما بين السنين. وفي الغنم، في صدقه الغنم في سائبتها، الصدقه انما هي في السائبه للزرعه غالب الحول او كل الحول، في الابل والبقر والغنم، ثم من الشوم الرعي، ذكر في الغنم السائبه وذكر في الابل الحديث اللي بعد هذا ياتي حديث مهدي بن حكيم، في 40 فئة 1، إلى 120، إذا بلغت 120 وهي ترعى غالب الحول أو كل الحول، جاءت 120 واحدة صار فيها 2، 121 فأكثر 2، إلى 200 ما فيها إلا 2. هذا من رحمة الله، لأنه غالب يعتريها الموت، يعتريها الجيب، ويعتريها غير ذلك، من رحمة الله خفف زكاتها. فإذا زادت 200 واحدة ففيها 300، إذا بلغت 200 واحدة ففيها 300 إلى 300، إذا زاد 300 ففي كل 100 شاة، في 400 400، 500 500، وهكذا جد أعضان أو ثني معس. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يجوز التحيل، فلا يجمع بين متفرق حتى تنقص الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع حتى تسقط الصدقة أو تنقص، لا يبقى فيشنا لحالة، لا ليس لحد التحيل. ولا يجمع بين متفرق، معناه إذا كان شخصان عند كل واحد 40 أو عند كل واحد 50 من الغنم راعية، فلا يجوز لهم الجمع بينها عند مجيء العامل حتى لا يؤدوا إلا شاة واحدة حيلة، لا كل يبقى على حاله يؤدي شات واحدة، كل واحد على الشات، يعني 40 أو 50 من الشات، فلا يجوز لهم التحيل، يجتمعون حتى يؤدوا شات واحدة على 100، كل واحد يصل عليه نصفا، لأن هذا التحيل لا يجوز، هذا ما لا يجمع بين المتفرق. ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة، إنسان عنده 40 يتحيل يفرجها 20 و20، إذا مر عليه العامل قال ما عندي إلا 20، إذا مر عليه العامل محل ثاني قال ما عندي إلا 20، حتى ما يخلع عن الصدقة، يتحيل بتفريقها، إذا جاء مر عليه عامل في الصمان قال ما عندي إلا 20 مثلا ما فيها زكاة، والعشرين في محل آخر بعيد إذا مر عليه عامل قال ما عندي إلا 20، يتحيل لإصاد الزكاة، لا يجوز هذا. وما كان من خليطين شريكين فإنهما يتراجعان بينهما مستويين، إذا كان مثلا عنده 40، واحد إلى 10، واحد إلى 30، كلها راعية هم شركة، المراح والمرأة، جاء العام وخذ منه شات، اللي له 30 عليه 3/4، واللي له من 10 عليه 1/4 شات، لأنها 1/4 الغنم. وهكذا لو كان عندهم 100 من الغنم وهم 5 في واحد إلى 20 ما فيها إلا 3/1، إذا كانت راعية هالشاة يخذيها واحد منهم ويعطيها الباقون البقية، كل واحد لها 5، والشاة من واحد منهم مثلا، أو يشتروها جميعا من أحد ويخرجونها، ولا يخرجها واحد منهم ويعطونها أقساطهم، كل واحد يعطيه 5 القيمة. ولا يخرج الصدقة هرمة، هرمة كبيرة تعبانة لكبر السن، لا ولذات عوار عين مثل مريضة، مثل مقطوعة الثدي، مقطوعة الأذنين، لا تخرج الصدقة ولا تيس يخرج إلا أنثى. لكن إذا رأى المصدق أخذ التيس فلا بأس، قال إلا أشياء المصدق. إذا رأى العامل أخذ التيس إذا جيد قد يقوم مقام الشاة وقد يكون أغلى منها فلا بأس، إذا رأى المصدق أخذه فلا بأس إذا رأى مصلحة للمقرى. ثم قالوا في الرقة، الرقة معنى الورق الفضة يعني، قالها رقة ويقالها ورق، فيها الزكاة إذا بلغت 200 درهم، درهم الإسلامي نصف مثقال وخمس مثقال، درهم صغير مقدار نصف مثقال وخمس مثقال، إذا بلغت 200 درهم ففيها الزكاة، فإن كانت أقل ما فيها زكاة. مقدار 200 درهم ريال السعودي الفضي 56 ريال، ريال فضي معروف 56 ريال، لأنه مثقال ونصف، والدرهم الإسلامي نصف مثقال وخمس مثقال، إذا بلغت نصابا من الفضة ففيها الزكاة ربع العشر، في المئة ربع العشر، مئتين ونص، في المئتين خمسة، في الألف 25 ربع العشر، لأن الفضة النقود تتعب، تحتاج تعب شقة، من رحمة الله أن جعل الزكاة خفيفة، لأنه قد يخسر وقد يربع وقد يتعب مدة طويلة ما حصل شيء، من رحمة الله أن جعل زكاة خفيفة ربع العشر، يعني سهم من 40، الزكاة سهم من 40 ربع العشر، هذا من رحمة الله وتيسيره جل وعلا. في 200 درهم 5 دراهم فإن لم تكن لها 100 فليس فيها شيء، يعني إذا كانت أقل من النصاب فليس فيها شيء. ولم يذكر الذهب هنا، يأتي زكاة الذهب الحديث بعد هذا إن شاء الله، هنا زكاة الفضة فقط، فهي 140 مثقال المزاقين، 140 مثقالا، فإذا كانت الدراهم العدة أقل فليس فيها زكاة. وفق الله الجميع. إذا أراد صاحب السائمة إخراج نقود بدل لا يعني منها غنم إلا إذا رأى العامل المصلحة ولي الأمر يرجع لولي الأمر. نعم، الواجب عليه هو غنم وإبل، إلا إذا رأى العامل أن إصلاحات الفقراء في النقود، يعني مثل الأرض مجلبة أخذ غنم ولا شيء تتعبه وقد تتلف بسبب الجدب يأخذ غنم يأخذ نقود. أحسن الله إليك، مجموعة من الأشخاص شركاء في النقود يعني حسب التوسط، لا غالية مرة ولا رخيصة، وسط قيمة في الوسط يعني. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، مجموعة من الأشخاص شركاء في محل تجاري لم يحصلوا على أي ربح من المحل، علم بأن المحل له أكثر من سنة، هل عليهم زكاة جزاكم الله خير؟ كيف؟ مجموعة من الأشخاص شركاء في محل تجاري لم يحصلوا على أي ربح من المحل، عندهم نقود يعني؟ لا، محل شراء. نعم، عليهم الزكاة إذا بلغت النصاب ولا ما ربحوا، إذا كان الشراء لبيع عندهم ملابس أو أواني أو سيارات أو ما أشبه ذلك، زكاة قيمتها ولا ما ربحوا، اللي هي تسوى لحال عليها الحول يعني. بالنسبة لنقل الزكاة إلى بلد آخر، إذا فيها مصلحة لا بأس، مثل ما نقلت من اليمن إلى المدينة، إذا كان مصلحة البلد الآخر فقراء أشد فقط أشد حاجة فلا بأس. صلى الله عليه، ما المراد في قوله ولا ذات عوائل؟ ذات عيب يعني. شيخ 56 قلت من شيخ 56 ريال فضة، هذا أقل نصاب من الريال السعودي. حديث ثمرها من توضأ يوم الجمعة ففيها ونعمة، بعض أهل العلم الشيخ يردها لأن حسن لم يسمع ثمرة، الأمر الثاني أنه فيه ركاكة اللفظ حديث لا يعظم يعظم حديث هذه رأيك عند مسلم، من توضأ يوم الجمعة ثم تمسي فصلى ما قدر له ثم أنصت كتب الله له 10 حسنات فله بينه يوم فيها 3 أيام وعلق الحكم بالوضوء، فغسل السنة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة ومن كل حال من دينارا أو عدله معافريا. رواه 5 واللفظ لأحمد وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم. رواه أحمد ولأبي داود أيضا لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. رواه البخاري. ولمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه